بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. وبعد، فهذه هي محطة الوصول الأخيرة في شرح هذا النظم المبارك، نظم الشبراوية بزيارة الشيخ الحكمي رحمة الله على الجميع، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها السامع والمتكلم، اللهم آمين، وأن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس نأخذ بعضا من الأساليب الإعرابية في الجمل التركيبية، نأخذ بعض الجمل علشان خاطر نتعود مع بعض على أبواب الإعراب. وطبعا يا جماعة، موضوع علم النحو، إتقان علم النحو، لا يكتفى فيه بمتن ولا بمتنين ولا بكتاب ولا بكتابين، إنما يعني زي ما احنا قلنا في أول الشرح، محتاج مثابرة ومجاهدة وكثرة قراءة وكثرة اطلاع. وطبعا في علم النحو لابد من قراءة كتب الإعراب، لابد في علم النحو من قراءة كتب الإعراب، لأن قراءة كتب الإعراب هي اللي هتمرنك على الإعراب، وهي اللي هتفتح لك المغلقات. والمعربين دايما بيحطوا قواعد وبيحطوا ضوابط بتسهل على الإنسان المعرب إن هو إزاي يعرب إعراب صحيح. ولو بنقول الكلام ده في النحو اللي هو لابد من القراءة في كتب الإعراب بالنسبة لعلم النحو، بنقول برضو في علم الصرف لابد من القراءة في كتب المعاجم، لابد من القراءة في كتب المعاجم لدارس علم الصرف، لأن برضو قراءة المعاجم في علم الصرف بتسهل على الطالب كثيرا من الأمور. طيب، حتى لا نطيل ندخل في الموضوع على طول، قلنا يا جماعة قبل كده إن الجملة بتنقسم إلى جملة اسمية وجملة فعلية، أو جملة فعلية وجملة اسمية على حسب أصحاب الشروح وأصحاب المتون وأصحاب التصانيف والتآليف بيبدأوا بإيه. فاللي بيبدأ مثلا بالفعل بيعتبر إن الأصل في الجملة هي الفعلية، واللي بيبدأ بباب المبتدأ بيعتبر إن الأصل في الجملة هو الجملة الإسمية. ولذلك الأمر سهل جدا خالص، الجملة حاجة من اتنين، يا إما فعلية يا إما إسمية، والفعلية هي التي تتكون من فعل وفاعل، أو من فعل ونائب فاعل، تتكون من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. نتكلم بسرعة عن موضوع الجملة الفعلية اللي بتتكون من فعل وفاعل، وبعد كده نائب الفاعل بياخد كل أحكام الفاعل كما هو معروف ومشهور. الجملة الفعلية اللي بتتكون من فعل وفاعل هي في الحقيقة لما احنا بنقول بتتكون من فعل وفاعل، هذا من باب الإطلاق ومن باب التسهيل والتيسير. وإلا فلو جينا نبص على وجه الحقيقة هنلاقيها إما أن تتكون من فعل، فعل يعني فعل حقيقي من الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر، وبتتكون من اسم ظاهر اللي هو الفاعل أو الضمير أو الاسم الموصول. فبنقول مثلا ضرب محمد زيدا، يبقى ضرب فعل ماضي، ومحمد فعل مرفوع بالضمة، وزيد مفعول به منصوب بالفتحة، بدي مكونة من ايه؟ من فعل وفعله. او حتى بيكون ضمير، اكلت الطعام، اكل من اكلت فعل ماضي مبني على السكون او مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، والرأي الأولين رأي الكوفيين، والثاني هو رأي البصريين، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع إيه؟ رفع فاعل، خلاص. والطعام مفعول به منصوب بالفتحة، يبقى بتتكون من فعل وفاعله، أو بتتكون من فعل ومصدر مؤول، أو بتتكون من فعل ومصدر مؤول، زي إيه؟ أعجبني أن تقوم، أعجبني أن تقوم، يبقى أعجبني فعل والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول، والنون نون الوقاية. طب وأن؟ أن هي الناصبة للفعل المضارع، وتقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، وهنا مصدر منسبك لأن دي أن المصدرية، لأن دي أن المصدرية. ونقول المصدر المنسبك من أن والفعل المضارع في محل رفع فاعل والتقدير أعجبني قيامك. وعندنا في الكتاب العزيز أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا، خلاص. يبقى يكفهم، يكفي من يكفهم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة لأن أصله يكفي، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول، وأن أن من أن حرف مصدري ونصب، تمام، بيدخل على الجملة الإسمية فينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والنا ضمير مبني في محل إيه؟ في محل نصب اسم أن. وأنزلنا، أنزل من أنزلنا فعل ماضي مبني على السكون على رأي الكوفيين أو مبني على الفتح المقدر على رأي البصريين، والنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، وجملة أنزلنا في محل رفع خبر أن. والجملة من أن اسمها وخبرها في تأويل مصدر يكون فاعل ليكفهم، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا، خلاص. يبقى إما بتكون من فعل وفاعل ظاهر أو مؤول، أو بتتكون مما يعمل عمل الفعل اللي هو إيه؟ اللي هو اسم الفاعل. وإحنا قلنا أن اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، يبقى اسم الفاعل بيحتاج بعده فاعل اللي هو مرفوع، زي إيه؟ مصر منتصر جيشها، مصر منتصر جيشها، يبقى منتصر ده إيه؟ ده اسم فاعل اهو. وتبو جيشها، جيش من جيشها هو الفاعل بتاع منتصر، وجيش مضاف والهاء مضاف إليه، خلاص. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للجملة الفعلية اللي بتتكون من فعل وفاعل، تتكون من فعل وفاعل والفعل يكون اسم ظاهر، زي أكل محمد التفاحة، أو من فعل واسم مؤول زي أولم يكفهم أن أنزلنا، أعجبني أن تقوم، أو بتتكون من اسم فاعل، تمام، وإيه والفاعل بتاعه، زي مصر منتصر جيشها، زي مصر منتصر جيشها، يبقى برضو الفاعل بيرفعه إيه؟ بيرفعه اسم الفاعل، الفاعل بيرفعه اسم الفاعل. بس طبعا نخلي بالنا من حاجة عشان برضو ما نتلخبطش مع بعض، إن لو كان اسم الفاعل، إن لو كان اسم الفاعل هو اللي رفع الفاعل ما هتبقاش الجملة فعلية، أمال هيبقى اسم الفاعل هو مبتدأ، تمام، والاسم المرفوع بعده هيبقى بنعربه فاعل سد مسد الخبر، بنعربه فاعل سد مسد الخبر، زي ايه؟ زي أقائم الزيدان، زي أقائم الزيدان في الهمزة الاستفهام، والقائم مبتدأ، تمام، والزيدان فاعل سد مسد الخبر لأنه فاعل لاسم الفاعل، يبقى هو عمل نفس العمل بتاع الفاعل وعمل نفس العمل بتاع المبتدأ. وطبعا ده بناخده بالتفصيل في باب المبتدأ والخبر، لأن بنقول أن المبتدأ إما أن يكون مبتدأ له خبر، وإما أن يكون مبتدأ له فاعل سد مسد الخبر، وده في حالة إذا كان المبتدأ اسم فاعل. ننتقل بعد ذلك لموضوع اسم الايه، اسم المفعول مع نائب الفاعل. بنقول الجملة الفعلية بتتكون من فعل وفاعل على أصله، طب لو كان الفعل مغير الصيغة يبقى اللي بعدها نائب فاعل، تمام، ويبقى إذا كان اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل الأصلي فبيرفع الفاعل، فاسم المفعول بيرفع عمل الفعل المغير الصيغة، زي ما احنا قلنا في الدروس اللي قبل كده في درس ما يعمل عمل الفعل، ويبقى في الحالة دي اسم المفعول، الاسم المرفوع اللي بعده هيبقى نائب فاعل، فيبقى اسم المفعول الاسم اللي بعده هيتعرب على أساس أنه هو نائب فاعل. فزي ما أنت بتقول قتل الخراصون، فقتل فعل ماضي غير الصيغة والخراصون نائب فاعل مرفوع بالواو. كذلك لو جبنا اسم مفعول زي مثلا إيه؟ مثلا الأعداء مقتول جندهم، الأعداء مقتول جندهم، يبقى مقتول اسم مفعول وكلمة جندهم نائب فاعل. لماذا؟ لأن اسم المفعول بيعمل عمل الفعل المغير الصيغ. يبقى ده بالنسبة يعني بشيء من البيان والإيضاح لموضوع الجملة الفعلية اللي تتكون من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل، أو كان اللي ما يعمل عمل الفعل هو اسم الفاعل بيحتاج بعده مرفوع اسم فاعل، أو اسم مفعول بيحتاج بعده نائب فاعل. بس نخلي بالنا إن موضوع اسم الفاعل واسم المفعول ما بيبقاش داخل في الجملة الفعلية، إنما داخل في الجملة الإسمية في موضوع لو كان اسم فاعل زي أقائم الزيدان يبقى الزيدان فاعل سد مسد الخبر، ولو زي مضروب الزيدان يبقى الزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر. النوع الثاني من الجمل هو الجملة الإسمية اللي بتتكون من مبتدأ وخبر زي ما هو الأصل محمد المجتهد، فمحمد مبتدأ ومجتهد خبر، أو فاعل أو عفوا أو اللي هو اسم الفاعل، اسم الفاعل مع فاعل سد مسد الخبر زي أقائم الزيدان، فأقائم الهمزة الاستفهام زي ما قلنا من شوية قائم مبتدأ مرفوع بالضمة والزيدان فاعل سد مسد الخبر، أو أمضروب الزيدان يبقى مضروب اسم مفعول وهو مبتدأ والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر. وبنقول إن الجملة ممكن تقع خبر كما يقع المبتدأ الخبر مفرد يقع كذلك جملة زي إيه؟ زيد مثلا أبوه مسافر، يبقى زيد مبتدأ وأب مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمس أو الأسماء الست، وأب مضاف والهاء مضاف إليه، ومسافر خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، محمد يلعب بالكرة محمد المبتدأ ويلعب ها فعل مضارع مرفوع والفاعل بتاعه فين؟ ضمير مسير تقديره هو يعود على محمد، والبحر في جر والكرة اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة، والجر ومجرور متعلق بايه؟ متعلق بالفعل يلعب، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والجر والمجرور في محل رفع خبر لكلمة ايه؟ محمد اللي هي مبتدأ. خلاص. وكذلك قلنا ان الخبر بيقع شبه جملة زي والركب اسفل منكم، يبقى لو قلنا والركب اسفل منكم الركب مبتدأ مرفوع بالضم، واسفل اسفلنا ظرف زي ما احنا عارفين يبقى منصوب على الظرفية المكانية، ومنكم جار ومجرور خلاص من حرف جر والضمير اسم مبني في محل جر بالحرف، والجر والمجرور متعلق باسفل اللي هو الظرف. طب وفين الخبر؟ الخبر هو ايه؟ الخبر هو المتعلق المحذوف اللي تعلق به الايه اللي تعلق بالظرف، فبنقول واسفل متعلق بمحذوف يقع خبرا للمبتدا، والتقدير والركب مستقر اسفل منكم او والركب كائن اسفل منكم. ونفس الكلام بنقول في الجار والمجرور زي الكتاب في الحقيبة، الكتاب في الحقيبة، فالكتاب مبتدأ مرفوع بالضم وفي حرف جر والحقيبة اسم مجرور بفي، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقع خبرا للمبتدأ، والتقدير الكتاب كائن في الحقيبة أو الكتاب مستقر في الحقيبة. وإذا دخلت ناسخ من النواسخ على المبتدأ والخبر فبنشوف الناسخ بيعمل إيه ونديله نفس الأحكام، ما فيش أي إشكال. إذا كانت كان وأخواتها فبترفع المبتدأ وبتنصب الخبر، وكان ربك قديرا يبقى كان فعل مضى ناقص ناسخ مبني على الفتح. طب ربك، رب من ربك اسم كان مرفوع بالضم ورب مضاف والكاف مضاف إليه، وقديرة خبر كان منصوب بالفتح، فيش أي إشكال. ولو كان الخبر جملة هنقول والجملة في محل نصب خبر كان، تمام؟ زي كان زيد يلعب بالكرة زي ما قلنا من شوي، هتنقل الإعراب زي ما هو بس هتقول إن الجملة في محل نصب خبر لكان، أو كانت إن هتعكس، أو كانت إن هتعكس إن الله سميع، يبقى إن حرف نصب، تمام؟ الله اسم الجلالة منصوب وعلامة نصب الفتحة اسم إن، وسميع خبر إن مرفوع بالضم. طب ولو كان جملة مفيش أي إشكال عندي، مفيش أي إشكال عندي، هيبقى في محل رفع خبر اسم إن، تمام؟ وإحنا قلنا إن باب إن ممكن الجار والمجرور لو وقع خبر يقدم، لو وقع خبر فإنه يقدم، زي إيه؟ إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات، يبقى إن حرف مصدر، عفوا إن حرف نصب، حرف توكيد ونصب، إن حرف توكيد ونصب، في ذلك جار ومجرور خبر مقدم، تمام؟ إن في ذلك لآيات، اللام لم التأكيد اللي بسمى اللام المزحلقة، وآيات اسم إن منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم، فبرضو ما تشكلش عليا بأي حاجة خالص، مش عندي أي إشكال في أي شيء، تمام؟ طيب لو دخلت عليها ظن على المبتدا والخبر، يعني مفيش ما عندنا مشاكل برضو، هتعرف ظن فعل على حسب ما هو موجود، وطبعا لابد ان هو ياخد الفعل بتاعه، وهتجيب المبتدا هتعربه مفعول اول، وهتجيب الخبر هتعربه مفعول تاني. ظننت زيدا مجتهدا، يبقى ظننت فعل وفاعل، ظن من ظننت فعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول اول لظن، ومجتهدا مفعول ثاني لظن. وقد تنوب ان واسمها وخبرها فتسد مسد مفعولي هذا الباب، زي ما في زعم وحسب، حسبت أن زيدا مجتهدا، حسبت فعل وفاعل، وأن حرف إيه؟ حرف توكيد ونصب، وزيدا عفوا أن زيدا مجتهد، حسبت أن زيدا مجتهد، وزيدا اسمها ومجتهد خبرها، والجملة من أن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي حسب، يبقى برضو تركيب مرة معنا ما فيش فيه أي إشكال من أي وجه من الوجوه. يبقى ده بالنسبة لإعراب الجمل. وإذا كان معايا الجملة اللي معايا في الإعراب فيها حال هعربه حال، سواء كان هو حال مفرد أو حال جملة، مش عندي أي إشكال خالص. واحنا قلنا قبل كده ان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال، وخدناها الدرس اللي فات في الجمل التي لها محل من الاعراب، ما فيش عندي اشكال. جاء زيد راكبا، يبقى راكبا حال، يبقى جاء فعل ماضي وزيد فاعل وراكبا حال. طب جاء رجل، يبقى راكب، لان في الحاله ده هيبقى نعت. طب ولو كانت جمله عادي بعد المعارف في محل نصب حال، جاء زيد يركب حصانا، يبقى جاء فعل ماضي وزيد فاعل ويركب فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفعل ضمير مسير تقديره هو يعود على زيد، وحصانا مفعول به منصوب، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب حال. طب لو كانت نكرة زي جاء رجل يركب حصانا، يبقى جاء فعل ماضي ورجل فاعل مرفوع بالضمة ويركب حصان نفس الإعراب اللي فات، ولكن هنقول ان الجملة في محل رفع نعت اللي هو الصفة. يعني لماذا؟ لان الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. طيب عندي برضو من الاساليب المهمة جدا اسلوب المدح والذم، اسلوب المدح والذم اللي هو ايه؟ اللي هو زي ايه؟ زي نعمة، زي نعمة وبئسة، زي نعمة وبئسة. لو قلنا مثلا نعمة الدار دارك، لو قلنا نعمة الدار دارك، فنعمة فعل ماضي مبني على الفتح، والدار فاعل مرفوع بالضم، ودارك مبتدأ، ودارك مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، والجملة قبله هي الخبر، والجملة قبله هي الخبر، هي الجملة المكونة من نعمة وفاعلها، أو أن دارك خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير نعمة دار هي دارك، والتقدير نعمة دار هي دارك. وممكن يجي في تركيب تاني زي بئس صفة النفاق، بئس صفة النفاق، يبقى بئس فعل الماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الصفة، وصفة هنعربها على أساس إن هي تمييز، زي ما احنا بنقول إن بعد المدح والذم أو بعد أفعال المدح والذم قد يأتي التمييز، قد يأتي التمييز. وبالنسبة لكلمة النفاق هيبقى برضو فيها نفس الإعراب اللي فات بتاع دارك، فممكن نقول إن هي مبتدأ والجملة قبله خبر، تمام، أو بنقول إن هي خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، ويكون التقدير بئس هي صفة هي النفاق، تمام. ولو جئنا مثلا في تركيب ثالث وقلنا نعم الرجل زيد رجلا، يبقى نعم فعل ماضي والرجل فاعل، تمام، وزيد قلنا برضو نفس الكلام، إما هو مبتدأ والجملة التي قبله خبر، أو هو خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو، ورجلا تمييز لأن هو ده التمييز بتاع المخصوص بالمدح أو الذم. ولو قلنا برضو محمد نعم الرجل، هيبقى محمد المبتدأ ونعم فعل ماضي والرجل فاعل مرفوع بالضمة، والجملة الفعلية نعم الرجل في محل رفع خبر لمحمد. يبقى ده برضو معايا في إعراب أسلوب المدح والذم. عند برضو من المسائل المهمة المتعلقة بأبواب الإعراب، إعراب اللي هو أسماء الشرط التي تجزم فعلين، أسماء الشرط التي تجزم فعلين، ودي خدناها في أبواب الجوازم، تمام. قلنا إن أسماء الشرط إذا ضمنت معنى الشرط، أو بمعنى أدق أسماء الاستفهام إذا ضمنت معنى الشرط، فإنها تجزم فعلين. طيب وجماعة، بدم هي أسماء هيبقى لها محل من الإعراب، بدم هي أسماء هيبقى لها محل من الإعراب. أول حاجة بنقول ما دل على زمان أو مكان من هذه الأسماء فإنه يكون مبنيا في محل نصب على الظرفية. أسماء الشرط اللي هي بتجزم فعلين، إذا كان منها أسماء استفهام بتدل على الزمان أو على المكان، هتبقى مبنية في محل نصب ظرف سواء زمان أو مكان، زي أينما تكون يدرككم الموت. طب هنعرف أينما هنا إيه؟ هنعرف أينما هنا اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية المكانية، تمام؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يبقى ده لو كان اسم ايه؟ اسم يدل على الزمان، اسم يدل على المكان. طب ولو كان اسم يدل على المكان، لو كان اسم يدل على المكان قل. طب لو كان اسم يدل على الزمان زي متى، زي متى، فلو كان مثلا متى، متى تسافر اسافر، طب هتعرف هنا متى ايه؟ هتعربها اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية الزمانية. يبقى أسماء الشرط اللي بتجزم فعلنا يا جماعة لو كانت تدل على الزمان أو على المكان هتبقى مبنية في محل نصب. ظرف مكان لو بتدل على المكان، ظرف زمان لو بتدل على الزمان. طيب إن لم تكن تدل على الزمان أو على المكان، نشوف، نشوف هي بتتعرب حسب موقعها في الجملة. فلو كانت مثلا واقعة على فعل متعد ولم يأخذ مفعولة، هتبقى هي عبارة عن اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم، زي من تصاحب أصاحب، من تصاحب أصاحب، هتعرب من هنا ايه؟ هعربها اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به مقدم للفعل تصاحب، ويبقى فاعل تصاحب ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، خلاص؟ طيب إذا وقعت أو إذا وقع بعدها فعل لازم أو فعل متعدي أخذ مفعوله هنعربها مبتدأ زي إيه؟ زي من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. هتعرب من هنا إيه؟ ما بتجزم فعلنا هو الأول فعل الشرط والتاني جواب الشرط، أعربها اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ، ويبقى يتصبر فعل الشرط ويصبره الله جواب الشرط. طب وفين الخبر؟ الخبر هو مجموع جملة الشرط والجواب، الخبر هو مجموع جملة الشرط والجواب. خلي بالنا برضو في موضوع الأسماء الشرط التي تجزم فعلين. كذلك من المسائل المهمة في أبواب الإعراب مثلا إعراب لا إله إلا الله، إعراب لا إله إلا الله متعلقة معايا بباب المبتدأ والخبر، ومتعلقة بباب لن فعل الجنس، ومتعلقة بباب الاستثناء. فماذا نقول في إعراب لا إله إلا الله؟ بنقول لا اللي هي لا نافية الجنس، ولا إله وإله طبعا معروفة أن هي اسم لا مبني في محل نصب، لأن احنا قلنا قبل كده أن لا اسمها لثلاث أحوال، يا إما مفرد يا إما مضاف يا إما الشبيه بالمضاف، فإذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. فبنقول كلمة إله اسم لا مبني في محل نصب خلاص. طب وفين خبر لا؟ خبر لا محذوف والتقدير حق، بعض الناس بتقدره بموجود والتقدير بموجود ليس بصواب، لان في آلهة كتير، في آلهة كتير الناس بتزعم وجود آلهة مع الله. طب وانه اله حق؟ ليس يوجد اله حق الا الله سبحانه وتعالى. فبنقول لا اله يبقى اله اسمها مبني في محل نصب، والخبر محذوف تقديره حق، لا إله حق. إلا أداة استثناء، إلا أداة استثناء، والله اسم الجلالة مرفوع على البدلية، أداة البدلية، والبدل من المرفوع، والبدل من المرفوع إيه؟ والبدل من المرفوع بيكون مرفوع. يبقى ده برضو معايا بالنسبة لإعراب لا إله إلا الله. كذلك من أبواب الإعراب اللي محتاجة ان الواحد يسلط الضوء عليها اعراب اسلوب التعجب، اعراب اسلوب التعجب اللي هو ايه؟ اللي هو ما افعله وافعل به، اللي هو ما افعله وافعل به. وعندنا في القرآن العزيز فما اصبرهم على النار، وعندك اسمع بهم وابصر، وده اسلوب قياسي للايه؟ للتعجب. فلما نقول مثلا ما أصبرهم على النار، ما هو إعراب كلمة جملة ما أصبرهم على النار؟ بنقول إن ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وأصبر فعل ماضي مبني على الفتح. ما أصبرهم يبقى أصبر فعل ماضي مبني على الفتح خلاص، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ما، وهم ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر لإيه؟ لما التعجبي. وكذلك لو قلنا ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، يبقى ما كذلك ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وزيدا مفعول به، ويبقى الجملة الفعلية من الفعل والفعل المفعول في محل رفع الخبر، والتقدير شيء حسن زيدا، والتقدير شيء حسن زيدا. يبقى ده بالنسبة للأسلوب اللي هو ما أحسن أو ما أفعل. طيب ولو قلنا أسمع بهم وأبصر أو أحسن بزيد، يبقى أسمع بهم قال لكن أسمع فعل ماضي جاء في صيغة الأمر للتعجب مبني على السكون، والباء حرف جر، ولكن هنا بتقول إن الباء حرف جر زائد أتي به للتأكيد، وهم مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه إيه؟ على أنه فعل. يبقى دي برضو معايا في الأساليب التي تأتي ويحتاج إليها في الأعراب، يحتاج إليها في الأعراب. كذلك من الأساليب التي تأتي معنا في باب الأعراب اللي هو النداء بالذات، لو كلمة أيها موجودة يعني يا أيها الرجل أو يا أيها الذين، ودي بتجي لنا في القرآن كتير، يا أيها الرجل، يا أيها الرسول، يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، أو يا أيها الذي نزل، يا أيها الذين آمنوا، خلاص. فكيفية إعرابها، فلو قدنا مثلا مثال يا أيها المؤمن أو يا أيها الرجل أو يا أيها الرسول، هتبقى يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وأي منادى مفرد مبني على الضم، يا أيها، يبقى أي منادى مفرد مبني على الضم، لأن المنادى المفرد بيبنى على ما يرفع به، والهاء للتنبيه، والرجل يا في يا أيها الرجل أو الرسول في يا أيها الرسول، تمام، بيبقى نعت لأي، بيبقى نعت لأي، زي يا أيها المؤمن، يا أيها الرجل، وممكن حتى برضو بيكون نعت أي عبارة عن اسم موصول، زي يا أيها الذين آمن. ونخلي بالنا أن الجملة بعد اسم الموصول بنعربها إيه؟ بنعربها صلة الموصول، بنعربها صلة الموصول. كذلك جماعة مما يتعلق بموضوع الإعراب والجمل والكلام ده، بعض الأحرف الواردة أو الجمل والتراكيب الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، يعني يحسن بنا أن نعرج عليها وأن نبين ما فيها مما قد يشكل على البعض. من ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة طه: إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. طبعا احنا عندنا في قراءة حفص بتخفيف النون في إن، فقرأت إن هذان لساحران، وعلى هذه القراءة ما فيش فيها إشكال، على أساس إن إن هنا أهملت وفرق بينها وبين النافية باللام اللي هي لام التأكيد التي في قوله لساحران، فهنا إن مخففة من الثقلة وتكون غير عاملة، وتكون غير عاملة. وهذان مبتدأ، تمام، مرفوع وعلامة رفع الألف، تمام، أو إن هو مبني على هذا على الألف، يعني سواء قلنا إن هو مما استثنية أو إن هو وضع بأصل وضعها كذا، ما فيش فيها إشكال. وساحران مثنى برضو مرفوع بالألف لأنه هو خبر، وعلى هذا لا إشكال في ذلك. الإشكال على قراءة ابن عامر الذي قرأ بتشديد إن، فقرأ إن هذان لساحران، وكان المشهور عندنا أن إن تنصب المبتدأ وبترفع الخبر، يبقى إن هذين لساحران. طب نخرج القراءة إزاي؟ قال لك هتخرج القراءة على عدة تخريجات، إما أنها تخرج على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف، تمام، وهي لغة كنانة وقيل لغة بني الحارث، فنقول إن هو المثنى في هذه الحالة اسم إن، وهو ملازم للألف على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليل. وقد يخرج على أن إن حرف توكيد ونصب، تمام، واسمها ضمير الشأن محذوف، واسمها ضمير الشأن محذوف، وهذان مبتدأ ولساحران خبر، والجملة من الايه من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر لإن. وهذا كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الايه المصورون. فالمصورون هنا اسم إن مؤخر. طيب إزاي اسم إن مؤخر وهو مرفوع؟ قال لك مفيش فيها إشكال، إن واسمها ضمير الشأن محذوف، تقديره هو أي الحال أو الشأن، ومن أشد الناس جار ومجرور خبر مقدم، والمصورون مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ المؤخر والخبر المقدم في محل رفع خبر إن. وثمت تخريجات أخرى في الآية، وثمت كذلك تخريجات أخرى في الحديث، ولكن لعل هذا يعني يكفي في هذه المرحلة. كذلك برضو معايا من الآيات المشكلة في قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. فالمقيمين أتت منصوبة، أتت منصوبة مع أن هي معطوفة على الإيه؟ معطوفة على المرفوع اللي هو المؤمنون. طيب تخرجها إيه؟ منهم من خرجها على أنها قد نصبت على المدح، تمام؟ والتقدير أمدح المقيمين الصلاة، والتقدير أمدح المقيمين الصلاة، تمام؟ وقيل معطوف على ما، بما أنزل، يبقى هي معطوفة على ما المجرورة وجمع المذكر السالم زي ما احنا عارفين بجر بالياء. والتقدير يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة، والمقصود هنا هم الملائكة، والمقصود هنا هم الملائكة لو عطفنا على ما. وقيل التقدير وبدين المقيمين الصلاة، فيكون المراد بهم المسلمون، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبدين المقيمين الصلاة. خلاص، يبقى ده برضو من ضمن التوجيهات. كذلك الآية التي معنا في قوله تعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، مع أن الصابئون معطوفة على إيه؟ على الذين، معطوفة على اسم إن، فأصول تبقى منصوبة، فلماذا أتت مرفوعة؟ خلاص، فلماذا أتت مرفوعة؟ لا تخريجات. الأول هو قول سيبوي: وأن النية به التأخير بعد خبر إن، لأن بعد خبر إن يجوز العطف على اللفظ والعطف على المحل، بس بعد ما بتاخد خبرها زي إيه؟ زي في أول سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، قرئ وبريء من المشركين ورسوله، وقرئ ورسوله. طبعا قراءة الجر ما تنفعش إنه مش بريء من الرسول، يبقى أن الله بريء من المشركين ورسوله بالعطف على اللفظ لأن اسم الجلالة منصوب، أو بالعطف على المحل لأنه هو منصوب ومحله رفع لأنه أصله مبتدأ، يبقى يقرأ بالوجهين ورسوله ورسوله. فهنا برضو قال لك نفس الكلام: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، الآية فعلى نية التأخير بعد الخبر والتقدير، يعني في آخر الآية عندك: ولهم يحزنون، تمام، وكذلك الصابئون، يبقى الصابئون لا برضو لا يحزنون، فهو مبتدأ وخبره محذوف. قيل: والثاني معطوف على محل إن واسمها، وهو الرفع، وهو الرفع، كقولك: إن زيدا وعمر قائمان، إن زيدا وعمر قائمان، يبقى معطوف على محل الإيه؟ على محل الاسم. وطبعا احنا قلنا هنا ده في إشكال، لماذا؟ لأن هو ما بيتعطف على المحل بعد استيفاء الخبر، بيتعطف على المحل بعد استيفاء الخبر، فالوجد يعني في كلام اللي هو ايه اللي هو معطوف على محل اسم إن، تمام، من حيث ان هو اللي هو الابتداء يعني والمبتدأ بيبقى مرفوع، فبنقول خلاص احنا هنعتبرها مبتدأ وخبره محذوف وخلاص، وما فيش عندنا أي إشكال على هذا، على هذا التقدير، مش عندنا إشكال على هذا التقدير. كذلك معنى آية سورة المائدة في الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا كلمة أرجلكم وردت القراءة فيها بالنصب ووردت فيها بالجر في المتواتر، تمام، على قراءة النصب ما فيش فيها إشكال، على قراءة النصب ما فيش فيها إشكال، هتبقى معطوفة على الوجوه، هتبقى معطوفة على الوجوه. اغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وكذلك أرجلكم. يبقى في قراءة النصب معطوفة على الوجوه، ما بيش فيها إشكال. طب على قراءة الجر، والله على قراءة الجر فيها تقديرات كثير، فيها تقديرات كثيرة. منهم من قال إنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب كإعراب، إنما كحكم مختلف. خلاص، يبقى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فتبقى معطوفة إعرابا إنما حكما لا، لأن الرجلين مأمور فيها بالغسل أو بالغسل مش بالمسح. فقيل هي عطفت على الرؤوس إعرابا ولكن حكما مختلف. وقيل مجرورة بحرف جر مقدر، والتقدير وافعلوا بأرجلكم غسلا. وقيل هذا من باب العطف الكلي لفظا وحكما، والمقصود به المسح على الخفين. تبقى هي معطوفة على إيه؟ معطوفة على المسح على الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا بأرجلكم برض. ويبقى التقدير إيه؟ ويبقى التقدير موضوع المسح على الخفين، ويبقى التقدير المسح على الخفين. وعلى كل الأمر في كل هذا، الأمر في كل هذا سهل إن شاء الله عز وجل. طبعا برضو عندي الحديث اللي هو بنقده في باب كان وأخوتها، اللي هو التمس ولو خاتما من حديد ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا تشتهر. فإعراب التمس ولو خاتما، يبقى خاتما خبر لكان المحذوفة مع اسمها، خبر لكان المحذوفة مع اسمها. فبنقول التقدير التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فيبقى خاتما إعرابها هنا إن هي خبر كان المحذوفة مع اسمها. أنا لا أريد أن أطيل في هذا الباب، ولعل يعني في هذا إفادة على هذا المستوى المختصر في هذا الشرح الكريم المبارك، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعلنا لك مخلصين يا رب العالمين، وأسبغ علينا نعمك وفضلك وعافيتك، وافتح لنا أبواب رزقك، واجعلنا والمسلمين من أهل جناتك جنات النعيم. وهذا ما أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.